بسم الله والحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك والمتجدد مع كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب في عدة مجالس، وفي هذا اليوم يوم الخميس الموافق للرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 43,400 من الهجرة، عندنا القاعدة 12. يقول الشيخ رحمه الله: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. هذا العنوان عنوان طويل ومهم جدا حقيقة للمفسر، وهو أن الآيات التي ظاهرها التعارض كيف يوجهها وكيف يوجهها المفسر؟ ما ظاهره التعارض أو ما يوهم التعارض؟ هذا ألفت في مؤلفات، تكلم عنه ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن، وألف فيه الإمام الشنقيطي رحمه الله كتابا سماه دفع إيهام الاضطراب، وكتبت فيه كتابات ورسائل. وأذكر أن رسالة علمية ماجستير أو رسالتين، أن رسالتين في الحقيقة ماجستير، كتبت في ما ظاهره التعارض وكيف يتعامل معه عند الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره. فهذه الرسالة العلمية أو الرسالتان توجهت إلى تفسير السعدي وتتبعت ما ظاهره التعارض وكيف كان الشيخ يتعامل ويحل هذا التعارض، وذكروا ما يقرب من 200 موضع في القرآن الكريم. طيب، الشيخ أورد هذه القاعدة، يقول القاعدة تقول: إذا جاءت الآيات في ظاهرها التضاد والتعارض فإنه يجب حمل كل آية على محمل يليق بها. هذه القاعدة. القاعدة تقول: إذا جاءت الآيات في ظاهرها متعارضة ومتضادة فإنه يجب أن تحمل كل آية على معناها. هذه القاعدة، قاعدة تفسيرية مهمة. المفسر تمر عليه آيات ثم يكون في ظاهرها أنها تتعارض مع آيات أخرى، فماذا يصنع؟ يجب أن يحمل كل آية على محمل مناسب. يقول الشيخ: وهذا في مواضع متعددة من القرآن، يعني كثير. ثم بدأ يسوق لنا أمثلة على هذه القاعدة، فيقول: منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويتعذرون أو يعتذرون ويعترفون. قال الشيخ: فحمل كلامهم ونطقهم، أي الآيات التي فيها النطق، أنهم في أول الأمر، يعني يعتذرون ويعترفون وينطقون ويتكلمون ويحاجون، هذه الآيات التي فيها إثبات ذلك الأمر، كان هذا، يقول الشيخ، أن هذا في أول الأمر، يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. يتكلمون: والله ربنا وغيرها. قال: ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا، ولذلك يقول هذا يوم لا ينطقون. آيات تقول وقفوهم إنهم مسؤولون، وهذه الآية يقول لا ينطقون. يقول هذا واضح، فيقول الشيخ يعني في مواضع في أول الأمر أنهم يتكلمون ثم تخرس ألسنتهم ثم لا يتكلمون. طيب هذا المثال الأول. المثال الثاني يقول وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار، وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع، فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين العباد كمال عدل الله بهم إذا وضع العقوبة موضعها. يعني يقول إن الله يخبر عن الكفار يوم القيامة أن الله لا يكلمهم، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، ونجد في آيات أخرى يقول يتكلم معهم، يقول اخسأوا فيها، أين شركائي ونحو ذلك، كيف نجمع، هل يكلمهم أو لا يكلمهم؟ فيقول الشيخ يكلمهم على وجه التوبيخ والتقريع، ولا يكلمهم دلالة على أنه ساخط عليهم. يقول فالإثبات يوضح أحوالهم ويبين العباد كمال عدله سبحانه وتعالى لما يكلمهم ويقرون ويثبتون ذلك. طيب واضح هذا. يذكر مثالا ثالثا فيقول ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم أينما كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين، ويسألهم عن أعمالهم كلها، فالسؤال المنفي سؤال استعلام، سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت أينما كنتم تعبدون مثلا واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. يعني إذا قال لا يسأل النفي لأن الله يعلم، وإذا سألهم على وجه التوبيخ. طيب يذكر أيضا مثالا آخر فيقول ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك، فالمثبت هو الواقع، هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس كقوله يوم يفر المرء من أخيه أثبت، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، والمنفي هو الانتفاع بها، فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر أنه لا ينفع مال ولا بنون. فلما يقول لا أنساب بينهم أو لا ينفع مال ولا بنون، والمنفي هو أنهم لا ينتفعون، لا ينتفعون، والمثبت هو الواقع أن هذا يفر من أمه وأخيه وإلى آخره. طيب يقول ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات، وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا. يقول أن الله يخبر بأن النسب ينفع أحيانا، ينفع كما في القرابة هنا إذا كانوا يعني صالحين بشرط الصلاح. يقول من ذلك الشفاعة، فإن الله، هذا مثال آخر أيضا، الشفاعة مرة تثبت ومرة تنفع، فمرة ينفيها الله عز وجل. يقول ولا خلة ولا شفاعة، أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا يبيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ومرة يثبت الشفاعة، يثبت الشفاعة. يقول ومن ذلك الشفاعة فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله عمله، كالكفار والمشركين ونحوهم، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن فيه. يقول من ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فيتعين حمل المنفيات التي فيها لا يهدي على من حقت عليه كلمة الله، أو على من استمر في معاصيه وفسقه وكفره، فهذا ما دام أنه باق في كفره لا يهدي، فإذا أقلع وتاب تاب الله عليه. يقول الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. قال وحمل المثبتات على من لم تحق عليه الكلمة، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وكذلك من تاب الله عليه. طيب يقول أيضا مثال آخر، ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى سبحانه، وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم، وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم. فعلوه تعالى أمر ثابت له وهو من لوازم ذاته، ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، وهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم، ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. طيب يقول وأحيانا تأتي معية خاصة، يقول معيته سبحانه وتعالى بالمحسنين ونحوهم، فهي معية أخص من المعية العامة، وهو معكم هذه معية عامة، مع المحسنين خاصة، فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من النوع، من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول. يقول كيف يعني نجمع بين المعية، مرة تأتي يعني مرة يكون الله فوق سبع سماوات مستوى على عرشه، وكيف يكون معهم؟ يقول هو بذاته فوق وبعلمه معهم، وهو معكم مطلع عليهم وعالم بحالهم، كيف تكون معية عامة ومعية خاصة؟ نقول إذا جاءت مطلقة فهي عامة لكل الخلق، وإذا جاءت مقيدة فهي معية خاصة بالنصرة والمحبة والتوفيق والتأييد ونحو ذلك. يقول أيضا من ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وعن مودتهم والاتصال بهم، وفي بعضها الأمر بإحسان إليهم إلى من له حق على الإحسان على الإنسان منهم، ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم. فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالذين لم يقاتلوننا سواء كانوا بيننا وبينهم صلة قرابة أو عدم صلة، وهم لم يقاتلوننا ولم يعني يظهرون العداوة أمامنا، فلا مانع من الإحسان والبر إليهم لكسبهم وبيان محاسن الإسلام عندهم ونحو ذلك. قال سبحانه وتعالى إنما ينهاكم الله على الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولهم، هؤلاء لا، هؤلاء ليس بيننا وبينهم محبة ولا مودة ولا إحسان ولا بر ولا غير ذلك. وينبغي أيضا أن نفهم أن هؤلاء المسالمين من الكفار الذين لا يقاتلوننا ولا يحقدون علينا ولا يظهرون العداوة أمامنا أنه يجوز أن نحسن إليهم ويجوز أن نبرهم ولا يجوز أن نحبهم لكفرهم، لأنهم أعداء الله فنبغضهم في قلوبنا، ولكن لا معنى أن نحسن إليهم، لكن المحبة في القلب والمودة هذه لا تجوز مهما كان ولو كان قريبا. لو كان الرجل هذا له والد كافر فإنه يبغض والده لكفره ويحسن إليه لأنه قريب له لأنه والده، فلا بد أن يفهم هذا. يقول من ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها. هذا ظاهر التعارض، هل خلق الله السماوات قبل أو الأرض قبل؟ يقول فهذه الآيات تفسر المراد، وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق السماوات خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها. طيب يقول من ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازاة على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. ما معنى هذا الكلام؟ يقول أولا أن الله يخبر سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أنه بكل شيء عليم وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ونجد في آيات أخرى يقيد العلم، قال يعني مثلا إلا لنعلم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه، وآيات أخرى يعني يبين الله أنه يعلم هذا الشيء بعد وقوعه، فكيف؟ فنقول معنى عندنا أي ليظهر علمنا الذي يترتب عليه الجزاء والحساب المجازاة كما قال الشيخنا. يقول ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون، فهذه حين كان المسلمون لهم ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد، والآيات الأخرى حين قووا وصار ذلك عين المصلحة وهو الطريق إلى قمع الأعداء. يقول إذا جاء الآيات تأمر بالجهاد ف فالإنسان يأخذ بها إذا كان قويا والمؤمنون أقوياء. والآيات التي تأمر بالصفح والعفو والمسامحة والإعراض فهذه محمولة على أن المسلمين إذا كانوا في ضعف فلا تعارض بينهما. يقول من ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم قدرته، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته. فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته، وإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه، وإباحة مستوى أو بيحد مستوي الطرفين. فيستفيد المؤمن من الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وألا يتكل على نفسه في أمر من الأمور بل يتكل ويستعين بربه. يقول أحيانا يخبر الله سبحانه وتعالى عن أشياء تقع بعلم الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يربطها بالأسباب، فكيف نجمع بينهما؟ كيف نجمع بينهما؟ يعني مثلا في قول تعالى مثلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، زين، هذه أسندها إلى أسبابها، فقال أضاف إلى أسبابها ما أصاب من مصيبة ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وفي آيات أخرى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني بعلم الله وقدرته. فكيف نجمع؟ فنقول هي بعلم الله وسببها الإنسان. يوضح الشيخ هنا فيقول وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصاب من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحابة تقع بمحض فضله وجوده، وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد فإن الأسباب هو الذي أنعم بها وهو الذي يسرها، وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده، فالله وإن كان المقدر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه، ولهذا أمثلة يطول عدها. يقول أنا أعطيتك بعض الأمثلة ومثلت لك بهذه الأمثلة، يعني ما يقرب من سبعة أو ثمانية أمثلة، والقرآن مليء، ما القرآن مليء، وينبغي أن يفهم أنه لا اختلاف ولا تضاد، كما قال سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله لا تضاد ولا اختلاف، وكل آية تحمل على محمل يتناسب معها ويزول الإشكال والتعارض وما يوهم التضاد. هذا ما ذكر الشيخ في هذه القاعدة المفيدة لكل مفسر يريد أن يفسر القرآن، أنه يحمل كل آية على محمل يتناسب، والله أعلم.